الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إلى البيت 37. يقول الناظم رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. طيب، المعنى الإجمالي للبيت واضح، وهو أنه من أتى بما عليه من العمل فإنه يستحق الأجر أو الأجرة أو الثواب الموعود به على هذا العمل. يعني من أتى بما عليه من عمل فإنه يستحق ما على هذا العمل من أجر أو أجرة أو ثواب، وأنه لا ينقص منه أو لا يحسم من أجرة العامل، لا يحسم منها شيء نتيجة يعني خطأ، نتيجة خطأ ليس فيه تعد ولا تفريط، ليس فيه تعد وليس فيه يعني تفريط أو إهمال أو كذا، فإن هذا الخطأ لا يضمنه ولا يحسم من أجرته التي يستحقها على هذا العمل. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا البيت ولهذه القاعدة. ويذكر الفقهاء تفصيل ذلك في كلامهم عن مسألة الأجير، فيقسمون الأجير إلى قسمين: أجير خاص وأجير مشترك، أجير خاص وأجير مشترك. هناك أجير خاص وهناك أجير مشترك، يعني بين الناس. الأجير الخاص يعني يشبه الموظفين حاليا، يعني هو الشخص الذي يعني قد تفرغ للعمل في وقت محدد، يعني فرغ نفسه في وقت محدد، لا يعمل خلال هذا الوقت إلا لجهة واحدة أو لمستأجر واحد، اللي هو صاحب العمل. يعني صاحب العمل يعمل عنده الأجير ولا يعمل لصاحبي عمل في نفس هذا الوقت، زي طريقة التوظيف، يعني مثل طريقة التوظيف. فإنسان مثلا صاحب مدرسة وعنده مدرسون، أو جامعة وفيها مدرسون مثلا، أو مستشفى وفيها أطباء، أو مصنع وفيه عمال ونحو ذلك. فهؤلاء المدرسون في المدرسة أو الأطباء في المستشفى أو العمال في المصنع يعملون مثلا من الساعة 8 صباحا مثلا حتى الساعة 4 ولا 3 ولا كذا عصرا، فخلال هذه الفترة لا يعملون إلا لهذه الجهة التي وظفتهم لديها. واضح؟ طيب، فهذا النوع يسمى الأجير الخاص، أنه مكلف خلال هذه الفترة الزمنية بالعمل لدى جهة معينة، يعمل ما يكلف به من الأعمال ويستحق الأجرة على تفريغه نفسه خلال هذه المدة. واضح؟ طيب، لو حصل أنه أثناء عمله تلفت منه، مثلا عامل في المصنع وتلفت منه الآلة التي يعمل عليها، ويعمل عليها في المصنع، مصنع مملوك لمالكه والآلات التي في المصنع مملوكة لمالكه، وتلفت الآلة أثناء عمله عليها، هنا هل يستحق الأجرة في نهاية الشهر، أو يقول له صاحب المصنع: والله أنت أتلفت هذه الآلة، وهذه الآلة قيمتها كذا، فنخصمه من أجرتك ولا تستحق الأجرة هذا الشهر، رغم أنه أدى العمل ويقول له لا تستحق الأجرة لأنك أتلفت آلة وهذه الآلة قيمتها كذا وكذا. فهنا الجواب أنه إذا كان يعني قد أهمل وفرط يعني استعمل الآلة استعمالا يعني خارجا عما أعدت له يعني استعمال غير الاستعمال الذي أعدت له الآلة أو كان هناك إهمال وتفريط يعني كان هناك أشياء لابد أن يعني يأتي بها فلم يأتي بها مثلا يحتاج الآلة تحتاج إلى وضع زيت أو وضع جاز أو وضع كذا أو التأكد مثلا من صلاحيتها قبل العمل. هناك مثلا أمور قد تعورف عليها ولا بد أن يأتي بها العامل فهو أهمل وفرط أو تعدى يعني وأساء يعني أساء الاستعمال إما تفريط يعني ترك ما ينبغي أن يعمله أو التعدي أنه يعني استعملها استعمالا لا يصح أن يستعملها إياه يعني يعني فعل ما لا ينبغي أن يفعله أو ترك ما ينبغي أن يأتي به فتسبب في تلفها. فإذا كان يعني بتعد وتفريط فإنه يضمن وإذا كان بدون تعد وبدون تفريط فإنه لا يضمن وبالتالي يستحق أجرته كاملة حتى لو يعني حصلت تلفيات من خلال عمله فإنه يستحق الأجرة لأنه أتى بما عليه من عمل فاستحق ما له على العمل استحق أجرته كاملة. هذا في حق الأجير الخاص إذا أتى بالعمل استحق أجرته حتى لو حصل منه يعني أضرار وتلفيات طالما كانت بغير تعد ولا تفريط. أما إذا كانت الأضرار والتلفيات بتعد وتفريط فإنه يضمنها. إلى هنا واضح؟ فإنه يضمنها وتخصم من راتبه بل يعني يطالب بتعويضها من أمواله الخاصة. طيب نأتي إلى نوع آخر وهو الأجير المشترك. الأجير المشترك وهو الذي يعني لا يعمل لجهة واحدة وإنما يعمل لجهات شتى ولا يخصص وقتا محددا يفرغ نفسه فيه لجهة بعينها وإنما يأخذ أجرته على العمل اللي هو أمثلته اللي هو زي النجار ومثلا صانع الأحذية والخياط مثلا وما أشبه ذلك. واضح؟ الخياط مثلا الذي تعطيه قماشا وتقول له يعني تطلب منه أن يخيطه لك ثوبا طيب سيأخذ منك القماش ليخيطه لك ثوبا هل معنى هذا أنه لا يعمل إلا لك ولن يأخذ لن يخيط ثوبا إلا لك؟ لا هو سيخيط لك ثوبا يقول لك تعال استلمه أو يعني في اليوم الفلاني بعد أسبوع مثلا وخلال هذا الأسبوع سيأخذ قماشا منك ومن مثلا 10 أو 20 شخصا آخرين يأخذ منهم قماشا ويخيط لهم ثيابا وليس ملزما بساعات معينة يعملها لدى أحد منهم وإنما يأخذ أجرته على القطعة يعني بيحاسب بالقطعة. واضح؟ طبعا يمكن أن يكون الخياط أجيرا خاصا طبعا ممكن ربما بعض الملوك أو الأمراء أو الوزراء أو كذا ربما يكون عنده يعني خياط خاص ونجار خاص وكذا يكون أجيرا خاصا لا يعمل إلا له بيعمل بالساعة مش بالقطعة ولكن مثلا بالساعة يعني ويفرغ نفسه في دوام محدد لا يعمل لا يتقبل أعمالا لجهة أخرى. هذا موضوع آخر هذا يكون أجيرا خاصا. في الكلام على الأجير المشترك اللي هو خياط عمومي يخيط لك ولغيرك. طيب المفترض هنا أن الأجير المشترك القاعدة الأصلية أنه كان ينبغي أن يعامل معاملة الأجير الخاص يعني كانت هذه هي القاعدة الأصلية التي ينبغي أن يعمل بها أنه إذا تعدى وفرط وأهمل فإنه يتحمل ويضمن، وأما إذا لم يتعد ولم يهمل فإنه لا يضمن. يعني مثلا أعطيت الأجير، أعطيت الخياط ثوبا قماشا ليخيطه لك، الحمد لله، أعطيت الخياط ثوبا أو قماشا ليخيطه لك ثوبا، عباءة أو بنطالا أو قميصا أو كذا، فالمهم أخذ اتفق معك أنه سيأخذ أجرة مثلا 10 دولارات أجرة على خياطة هذا القماش وعلى تفصيله. طيب، فأخذ القماش وفصله وأدى العمل فعلا وفصله ثوبا مطابقا للمواصفات التي طلبتها، ثم سرق منه الثوب، دخل لص فسرق المحل وسرق القماش الذي تركته عنده، واضح؟ أو يعني احترق بدون تفريط منه ولا إهمال ولا شيء، احترق هذا الثوب وتلف بدون تفريط أو إهمال. فهنا المفترض يعني كما ذكرنا على القاعدة الأصلية أن يقال إنه أدى العمل فيستحق الأجرة، الرجل أدى العمل وخاط الثوب فيستحق الأجرة، ويأتي صاحب القماش ويقول يعني أريد الثوب، فيقول له يعني أعتذر لك، هذا الثوب سرق أو احترق وأنا كنت قد فصلته وضبطته، فأعطني 10 دولارات وعوض الله عليك في القماش، ويأخذ 10 دولارات ويقول له القماش يعني احترق أو سرق وأعطني أجرتي. هنا القاعدة تقول ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، يستحق ما له على العمل. لكن في الحقيقة يعني الذي حصل هنا أن جمهور الفقهاء في هذه المسألة خالفوا القاعدة الأصلية وقالوا بما يسمى بتضمين الصناع، تضمين الصناع، فقالوا الصانع هنا يضمن. لماذا؟ قالوا يعني لفساد ذمم الناس، يعني قالوا فسدت ذمم كثير من الناس، ومن باب يعني سد الذرائع والاستحسان وكذا، هو يعني مخالفة القياس الجلي إلى قياس خفي يسمى الاستحسان، فنخالف هنا القياس الجلي ونمشي على قياس خفي آخر سوف نتبعه هنا، يعني سدا للذريعة لفساد ذمم الناس. لأننا لو فتحنا هذا الباب كلما يعني أعطيت قماشا لخياط ليخيطه وتعطيه الأجرة ويقول لك ضاع القماش، سرق القماش، احترق كذا، صانع الأحذية نفس الشيء، وهكذا الناس يعني فسدت ذممهم ويأخذون يعني الأجرة بدون أن يؤدوا العمل، ربما يكون لم يخط الثوب أصلا ويقول لك خطه وهو لم يخطه، وربما الثوب لم يحترق ولم يسرق وهو يدعي ذلك كذبا، وهكذا. فهنا ضمن الصناع، وهذا يكون على خلاف الأصل، يعني قالوا الأجير المشتري. الخلاصة هنا أن الأجير الخاص، أن الأجير الخاص يعني لا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط، ويستحق أجرته كاملة إذا أدى ما عليه من العمل، حتى لو حصلت أضرار وتلفيات طالما كانت بدون تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. أما الأجير المشترك فإنه إذا حصلت منه تلفيات وكذا، سواء تعدى وفرط أو لم يتعد ولم يفرط، فإنه يضمن ولا يستحق يعني الأجرة في هذه الحالة إذا يعني لم يعني يسلمك البضاعة مصنعة على الطريقة التي اتفقتم عليها. وهناك طبعا تفصيلات يعني حتى في ضمان المواد الخام التي أخذها، يعني هل بس مسألة سقوط أجرته ولا بالإضافة إلى هذا أنه يضمن قيمة المواد الخام التي أعطيته إياه، يعني لا يستحق الأجرة على العمل الذي عمله، ويضمن قيمة المواد الخام التي أعطيته إياها. الأكثرون يقولون يعني يضمن حتى قيمة المواد الخام التي أعطيته إياها سدا لذريعة التلاعب في أموال الناس وكذا، طالما هو أجير مشترك. والبعض يعني يفصل ويقول هناك فرق بين أن يكون التالف يعني قد تلف ثوبك دون بقية الثياب التي عنده، فهذه تكون قرينة على أنه تلاعب، ولا يصدق هنا إذا ادعى أن ثوبك سرق أو تلف مع أن بقية الثياب في محله سليمة وموجودة. لكن إذا تلف يعني جميع المحل احترق وكل ما فيه من الثياب وكذا، فهنا يعني من الفقهاء من يقول إنه لا يضمن في هذه الحالة تعويض أصحاب هذه الأقمشة وكذا، طالما هناك يعني قرينة تدل على يعني أنه لم يقصد شخصا بعينه أو كذا، على تفصيلات عنده. طيب، هنا من القواعد أيضا المستفادة من هذا البيت أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. ما معنى الجواز الشرعي ينافي الضمان؟ معناه أن الإنسان لا يؤاخذ بفعل ما يملك أن يفعله شرعا. الإنسان لا يؤاخذ يعني لا يعاقب ولا يغرم إذا فعل ما يملك أن يفعله شرعا، إذا فعل شيئا أذن له الشرع أن يفعله فإنه لا يؤاخذ يعني لا يعاقب ولا يغرم. فإذن الشارع يمنع المؤاخذة ويدفع الضمان إذا وقع بسبب الفعل المأذون فيه ضرر للآخرين. يعني إذا فعل الإنسان شيئا قد أذن له شرعا أن يفعله ونشأ عن هذا الفعل أضرار لحقت بالآخرين، فإنه لا يؤاخذ، لا يؤاخذ على هذا، يعني لا يغرم ولا يضمن. طيب، قالوا من أمثلة هذا مثلا، قالوا من حفر، تطبيقات يعني على هذه القاعدة، من حفر في ملكه من أرض أو دار حفرة فوقع فيها إنسان أو حيوان، فالحافر هنا غير ضامن لأنه غير متعد. واضح؟ الآن شخص في أرضه الخاصة، يعني أنت عندك قطعة أرض وهذه الأرض ملكك، فحفرت حفرة في أرضك التي تملكها، فجاء شخص ومر في أرضك فسقط في هذه الحفرة، هل عليك تعويض عن الأضرار التي لحقت هذا الشخص؟ لا تعويض عليك في هذه الحالة، لأن كونك حفرت حفرة في أرضك هذا من حقك، هذه أرضك وأنت تملكها والشرع أذن لك أن تتصرف فيها كيف شئت، فلا تعويض عليك في هذه الحالة. لكن في صورة أخرى، لو أن شخصا حفر حفرة في طريق عام، شخص جاء في الطريق العام ورح حفر حفرة في الطريق العام فوقع فيها إنسان أو حيوان، وقع فيها إنسان أو حيوان مملوك لإنسان، سقطت فيها يعني بقرة أو شاه أو ناقة أو كذا مملوكة لإنسان ذات قيمة، أو سقط فيها إنسان في هذه الحفرة وانكسر أو جرح وكذا، فهو ضامن عليه الضمان وعليه أن يعوض غيره عن الأضرار التي لحقتهم بسبب هذه الحفرة. لماذا؟ لأن الحفر في الطريق غير مأذون فيه، لأن الحفر في الطريق العام غير مأذون فيه، فبالتالي فإنه يضمن. إذن الجواز الشرعي ينافي الضمان، إذا فعل الإنسان ما يجوز له شرعا فإنه لا يضمن الأضرار التي نشأت عن فعله، أما إذا فعل الإنسان ما لا يجوز له شرعا أن يفعله فنشأ عن ذلك أضرار بالآخرين فإنه يضمن ويعوض أصحاب هذه الأضرار بما لحقهم. طيب، هنا مثال، لو استأجر شخص دابة وحملها حملا معتادا فهلكت. إنسان استأجر مثلا سيارة لحمل البضائع، وهذه السيارة مكتوب عليها ومتفق يعني على بينه وبين من وبين مالكها ومتعارف عليه أن هذه السيارة لا تحمل أكثر مثلا من 1 طن من البضائع، ومكتوب يعني تحذير وأنها لا تحمل بأكثر من 1 طن، فحملها بنصف طن فقط من البضائع، فتلفت السيارة، عطبت السيارة وخربت وحصلت لها أضرار بسبب هذه الحمولة. فهل يضمن أو لا يضمن؟ هل عليه شرعا أن يعني يعوض مالك السيارة عن الأضرار التي حصلت لها ويدفع قيمة التلفيات ويتولى إصلاح السيارة؟ لا، لا يضمن. لماذا؟ لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. واستأجر سيارة، السيارة حمولتها 1 طن، وهو حملها بأقل من 1 طن أو يعني أو 1 طن أو أقل، فبالتالي إذا حصل لها أضرار نتيجة ذلك فلا ضمان عليه. لكن لو أنه أخذ هذه السيارة التي حمولتها 1 طن وحملها 3 أطنان من البضائع فتلفت السيارة، فهنا يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، عليه أن يعوض صاحبها بقيمة إصلاح هذه السيارة أو بقيمة السيارة إذا كانت يعني غير قابلة للإصلاح. في الحالة الأولى نقول الجواز الشرعي ينافي الضمان، لأن ما يعني نشأ أو تولد عن المأذون فيه شرعا فهو إيه؟ يعني جائز، فهو جائز ويعني لا غرامة فيه ولا عقوبة فيه على من فعل ما هو جائز لو شرع. وأما ما نشأ من الأضرار عن فعل غير مأذون فيه شرعا فإن يعني فاعل هذا الفعل غير المأذون فيه مكلف بالتعويض عن هذه الأضرار. نعم، في أرض. نعم، مسألة يعني من حفر حفرة في أرضه فسقط فيها إنسان أو حيوان، فأخونا يسأل يعني يقول يعني هنا في قوانين هذه البلاد لو أن إنسانا حفر حفرة في أرضه أو مثلا وضع حمام سباحة في أرضه ولم يحطه بسور فسقط فيه طفل أو كذا، فإنه يكون ضامنا ويتحمل يعني تبعة ذلك، أو لو حفر حفرة في أرضه ووقع فيها شخص فإنه يضمن، لكن شرعا يعني ليس عليه ضمان في هذه الحالة طالما هي أرضه، والخطأ هنا على من مر في أرضه، يعني المفترض أن أرضه ليست طريقا عاما. طبعا إذا كان هناك طريق يعني يمر فيه هو وجيرانه وكذا فهذا طبعا سيأخذ حكم الطريق، لكن إذا كانت أرضا خاصة به ومملوكة له وليس من حق الآخرين أن يمروا فيها، فإذا مروا فيها وحصلت لهم أضرار فهو يعني شرعا غير مكلف بها. أما مسألة طبعا يعني أن من باب يعني أنه لا ضرر ولا ضرار إذا كان هناك يعني توقع أن هذه الحفرة تصيب شخصا بأذى أو كذا، فالمسلم ينبغي أن يحتاط يعني ويضع عليها علامات ويضع عليها كذا، لكن من جهة الضمان الشرعي ليس عليه ضمان طالما فعلها في أرضه وفي ملكه. طيب عشان بس الوقت يعني ضيق ممكن نؤجل الأسئلة إن شاء الله. فعموما يعني هذه إيه خلاصة ما يستفاد من هذا البيت، ومما يدخل فيه يعني أيضا أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، كالنصب والتعب، من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. مما يدخل في هذا أن الإنسان لو فعل طاعة من الطاعات وحصلت يعني أضرار، بس الأضرار هنا أضرار يعني أنه تعب وأصابه نصب وأصابه تعب أصابه ألم كذا، فإنه يستحق أجرا من الله سبحانه وتعالى ويثيبه الله تعالى على يعني هذا التعب الذي حصل له أو كذا. كذلك رائحة الصوم الكريهة يثيبه الله تعالى عليها فتكون أطيب عند الله من ريح المسك ودم الشهيد وكذا، يكون اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأنها كلها آثار طاعة وآثار عبادة فيثيبه الله عليها ويأجره عليها. وأما الآثار الناشئة عن المعصية فهي تبع للمعصية، الآثار الناشئة عن المعصية تكون تبعا للمعصية، يعني تكون عقوبة من الله تعالى له على معصيته ويعاقب على معصيته يعني في الآخرة، ولا مانع أن يعجل له بعض العقوبة في الدنيا، وما تبع المعصية فهو لاحق بها. طيب نأتي إلى البيت الذي بعده، قال وكل حكم يرحمه الله دائر مع علته وهي التي قد أوجبت شرعيته، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت شرعيته. هو كما عندكم في بعض الطبعات مكتوب قد أوجبت لشرعيته، لكن هذا يكسر الوزن من الناحية العروضية، يكون الوزن مكسورا، فبعضهم صححها وقال قد أوجبت لشرعته عشان يعني يستقيم يعني من ناحية حرف الروية، يعني تكون مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، أو يقال قد أوجبت شرعيته، ويعني يغتفر الإخلال بالتشكيل هنا، يعني يغتفر يعني في هذه الحالة من باب يعني أنها منظومة علمية وكذا، ومثل هذا يعفى عنه. يسمى في العروض أحيانا يسمى الإقواء، اللي هو اختلاف يعني تشكيل نفس حرف الروي، بس مرة مثلا مفتوحا ومرة مضموما أو مضموما ومكسورة، فهذا يسمى الإقواء، وهو من عيوب الشعر، لكن ورد في أشعار العرب يعني الإقواء، كانوا يحصل منه الإقواء أحيانا، وفي المنظومات العلمية وكذا يتسامح فيها بعض الشيء. على كل حال المهم يعني هنا هو مضمون البيت، يقول وكل حكم دائر مع علته، يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هنا القاعدة التي يشير إليها المؤلف هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ويقول يعني إن العلة هي التي أوجبت شرعية هذا الحكم، يعني الحكم إنما يعني أوجبت شرعيته هذه العلة. طيب ما هي العلة؟ العلة هي وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم، هذا تعريف العلة، أنها وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. وهذه العلة فيدور معها الحكم وجودا وعدما، والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها، هي التي شرع الحكم لأجلها. لكن هنا يعني التنبيه على مسألة التفريق بين العلة والحكمة، فقالوا إن الحكمة هي الباعث الحقيقي، يعني الذي بعث على هذا الحكم، لكن الحكمة أحيانا تكون وصفا خفيا غير منضبط، وصفا خفيا وغير منضبط. المثال يوضح هذا، لعلنا ضربنا لكم هذا المثال من قبل، ومسألة إيه؟ السفر والمشقة. فالله سبحانه وتعالى حكيم، والحكمة وضع الشيء في موضعه بما يحقق غاياته المحمودة، وضع الشيء في موضعه اللائق به بما يحقق غاياته المحمودة. فالله سبحانه وتعالى حكيم، شرع كل تشريع من تشريعاته لحكمة، لكن هذه الحكمة أحيانا تتحد مع العلة، تكون الحكمة هي العلة في نفس الوقت، وهذا إذا كانت الحكمة وصفا ظاهرا منضبطا، وأحيانا تكون الحكمة وصفا خفيا لا ينضبط، فيقيم الشرع مقامها وصفا ظاهرا منضبطا، زي موضوع السفر والمشقة، أيهما العلة وأيهما الحكمة في تشريع قصر الصلاة للمسافر والفطر في رمضان للمسافر؟ فهنا نقول لماذا شرع الله سبحانه وتعالى للمسافر أن يقصر الصلاة؟ تيسيرا عليه لما ينتابه من مشقة، لأن السفر فيه مشقة وفيه تعب، فناسب التخفيف عنه فيخفف على المسافر فيشرع له أن يقصر الصلاة. طيب، هنا نجد أن المشقة هل هي وصف ظاهر، ظاهر يعني محسوس يرى بالعين أو يشم بالأنف أو يمس باليد أو يسمع بالأذن أو كذا، هل المشقة وصف ظاهر؟ لا، ليست وصفا ظاهرا، لأن يمكن أن يجلس أمامك شخصان أحدهما يشعر بالمشقة والآخر لا يشعر بالمشقة، وقد لا يبدو عليهما، بل ربما كان الذي يعاني من المشقة الشديدة ربما كان صبورا متجلدا ويبدو علي يعني أمامك يعني وقد احتمل هذه المشقة وتجلد وصبر ولم يبدو عليه يعني أثرها، وربما شخص آخر يعني به ضعف وخور وكذا، ولأدنى مشقة تصيبه يبدو عليه يعني الإنهاك يعني ويظهر التعب الشديد والألم الشديد وكذا، وربما المشقة التي تصيبه مشقة يسيرة وكذا. فإذا المشقة ليست وصفا ظاهرا ولا منضبطا، يعني إذا أردنا أن نضبط المشقة بتعريف وحدود نضع لها حدودا بحيث يستطيع الإنسان أن يعرف متى يعني يحتسب هذا الأمر مشقة ومتى لا يحتسب مشقة، أي عمل يعمله الإنسان يمكن أن تعتبر المجهود الذي يبذل فيه مشقة ويمكن أن لا تعتبره مشقة، وقد يكون نفس العمل شاقا على زيد وغير شاق على عمرو وكذا إلى آخره، فليس لها حدود يعني منضبطة ولا هي من الأوصاف الظاهرة. فلذلك الشرع أقام مقام هذه الحكمة علة، يعني وصفا ظاهرا منضبطا يتعلق به الحكم وجودا وعدما. الشرع أراد أن يخفف عمن أصابته مشقة فيأذن له في قصر الصلاة ويرخص له في قصر الصلاة، لكن لأن المشقة لا تنضبط فإن الشرع أقام مقامها علة وهي السفر. السفر هذا وصف منضبط. الآن يعني إذا كان أمامك شخصان أحدهما من أهل هذه البلد والآخر من أهل بلد أخرى وجاء إلى هنا، فالذي من أهل هذه البلد هو مقيم، والذي من أهل البلد الأخرى وقد انتقل عنها وغادرها فهو مسافر، فالسفر وصف ظاهر منضبط يمكن أن يتعلق به. إذن أيهما العلة وأيهما الحكمة؟ السفر والمشقة أيهما العلة؟ السفر والعلة، والمشقة هي الحكمة. فالحكم يدور مع حكمته وجودا وعدما، ولا مع علته؟ مع علته. يعني بمعنى أنه لو كان الإنسان مقيما في بلده ليس مسافرا ويعاني من مشقة شديدة، فهل يؤذن له في قصر الصلاة يصلي الظهر ركعتين في بلده وهو يعاني من مشقة؟ لا يؤذن له في قصر الصلاة في بلده، قد يكون مريضا ويتألم غاية الألم، ومع ذلك نقول له يصلي وهو جالس، أو يومئ إيماء، أو يصلي وهو مضطجع على جنبه أو مستلقيا على ظهره، لكن يصلي الظهر 4 ركعات لأنه ليس مسافرا والشرع لم يرخص للمقيم في قصر الصلاة. بينما إنسان آخر قد سافر في يعني طائرة أو في سيارة فاخرة ومكيفة ومريحة جدا، ويعني لم يعاني من أي مشقة، لكنه مسافر انتقل من بلد إلى بلد آخر، فيباح له قصر الصلاة أو يرخص له في قصر الصلاة أم لا يرخص له في قصر الصلاة؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا سافر يشرع له قصر الصلاة سواء وجدت الحكمة التي هي المشقة أو تخلفت، وإذا لم يسافر لم يشرع له قصر الصلاة أو لم يرخص له في قصر الصلاة سواء وجدت الحكمة أو تخلفت. واضح؟ وهكذا. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فمن أمثلة العلل يعني كما ذكرنا، يعني ذكرنا أن السفر علة في التخفيف بقصر الصلاة والفطر في رمضان للمسافر، وكذلك أيضا مثلا يعني عندنا أيضا المطر يكون علة في جمع الصلاة مثلا من أجل المطر، والمرض يكون علة، المرض يكون علة يدور معها الحكم وجودا وعدما. فهناك يعني أحكام شرعت للمريض، فمتى ما كان الإنسان مريضا فإنه يباح له مثلا أن يفطر في رمضان من أجل المرض، وهكذا. فالشرع علق الأحكام الشرعية بعلل، وإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. كذلك التكليف يعني جعله الشرع علة في وجوب العبادات وفي صحة العقود في المعاملات ووجوب القصاص في الجنايات إلى آخره. واضح؟ فأحيانا يعني كما ذكرنا البعض يخلط يعني بين الحكمة والعلة، لكن الصواب كما ذكرنا هو التفريق يعني بينهما. وفي بعض الأحيان يعني يجتمع الأمران، تكون العلة وصفا، تكون الحكمة أحيانا التي شرع من أجلها الحكم تكون وصفا ظاهرا منضبطا، فحينئذ يدور معها الحكم وجودا وعدما في هذه الحالة، وتصبح الحكمة علة. وطبعا هنا يعني مثلا زي ما ذكرنا مسألة التخفيف على المسافر، فيعني الأصل والعادة والغالب أن المسافر يعاني من المشقة، فلذلك خفف عن المسافر. لكن حتى لو تخلفت المشقة فمن يعني من محاسن شريعة الإسلام أنها شريعة منضبطة وواضحة، ليس فيها مجال يعني للتلاعب بها. فالشرع علق الأحكام على أوصاف يعني تكون منضبطة وظاهرة وتدور معها الأحكام وجودا وعدما. بعد ذلك نأتي إلى البيت 39 والبيت الذي بعده. قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. يقول وكل شرط لازم هو يعني مضبوطة هكذا لازم، لكن لعل الأصوب أن يقال وكل شرط لازم، يعني تكون إيه مبتدأ وخبرا، يعني كل شرط لازم للعاقد، يعني كل الشروط تكون ملزمة للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. فهنا هذه يعني قاعدة شرعية تقول إن الشروط تكون لازمة للمتعاقدين، الشروط تكون إيه لازمة للمتعاقدين إلا الشروط التي أحلت حراما أو عكسه يعني أو حرمت حلالا. إذن القاعدة تقول إيه كل شرط فهو لازم للمتعاقدين، كل شرط فهو شرط لازم للمتعاقدين إلا الشروط التي أحلت حلالا أو حرمت حراما. طيب ما هو الشرط؟ تعريف الشرط، تعريف الشرط قالوا هو ما يلزم، ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مرة أخرى يعني الفرق بين العلة والشرط أن العلة يلزم من وجودها وجود الحكم ويلزم من عدمها عدم الحكم، لكن الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم. يبقى في هذه الجزئية الشرط يوافق العلة، العلة والشرط كلاهما إذن عدما عدم الحكم، لكن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم ولا يلزم من وجود الشرط عدم الحكم، يعني وجود الشرط لا يعني أي شيء، لا يعني وجود الحكم ولا يعني عدمه، لكن انعدام الشرط هذا يعني انعدام الحكم. واضح؟ يعني مثلا نقول إيه الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة. طيب الآن ما الذي يترتب على وجود الطهارة وما الذي يترتب على عدم الطهارة؟ الذي يترتب على عدم الطهارة هو إيه؟ انعدام الحكم الذي هو صحة الصلاة، فتنعدم إذا انعدمت الطهارة، لم توجد الطهارة، ينعدم الحكم الذي هو صحة الصلاة، تصبح الصلاة باطلة غير صحيحة، صلى بغير طهارة فصلاته باطلة غير صحيحة. طيب لكن إذا تطهر الإنسان، شخص توضأ، هل يلزم أن صلاته صحيحة؟ لا يلزم. هل يلزم أن صلاته باطلة؟ برضو لا يلزم. يعني شخص تطهر وصلى، قد تكون صلاته باطلة لأنه صلى إلى غير القبلة، أو صلى قبل دخول الوقت، أو صلى مكشوف العورة أو كذا إلى يبقى إذن إيه؟ هو تطهر صحيح، يعني صحيح أنه تطهر وأتى بالشرط، لكن لا يكفي وجود الشرط لوجود الحكم، لأن الحكم إيه؟ كما مر بنا يمكن مر بنا من قبل أن الحكم لا يتم أو لا يوجد حتى توجد جميع شروطه وتنتفي جميع موانعه، فقد يوجد شرط من الشروط لكن لا يوجد الحكم لعدم وجود شرط آخر أو لوجود مانع من مبطلات العمل ونواقضه. فصحيح الشرط وجد ولكن الحكم لم يوجد لعدم وجود شرط آخر أو لوجود مانع أو كذا، لكن إذا انعدم أي شرط من الشروط انعدم فإن الحكم ينعدم تبعا لذلك. فهذا تعريف الشروط. فيقول كل الشروط التي اشترطها المتعاقدان. هنا طبعا البيت فيه إجمال يقول كل شرط لازم للمتعاقدين إلا الشروط التي أحلت حلالا أو حرمت حراما، لكن هنا يعني هناك تفصيل أكثر في هذا، وهو أن يقال كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة، كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما فيه مصلحة أو لأحدهما فيه مصلحة، يعني أحيانا الشرط يكون فيه مصلحة لأحد الطرفين فقط، وأحيانا يكون فيه مصلحة للطرفين جميعا، يعني هناك شروط فيها مصلحة للطرفين وشروط فيها مصلحة للبائع فقط وشروط فيها مصلحة للمشتري فقط، فكل شرط فيه مصلحة للطرفين أو لأحدهما وليس فيه محذور من الشارع، يعني وليس فيه تحليل حرام أو تحريم حلال، فإنه شرط لازم يكونان ملزمين به، ويدخل في هذا جميع شروط البيع وجميع شروط النكاح وجميع شروط الإجارة والرهن وغير ذلك من الأمور. واضح؟ فكل العقود يعني بصفة عامة، أي عقد من العقود اشترط فيه المتعاقدان شروطا فهذه الشروط تكون لازمة له. طبعا هناك يعني تفصيل بالذات في موضوع النكاح، عندنا في الشروط عندنا حديثان ظاهرهما يوهم التعارض، فلذلك اختلف الفقهاء في التوفيق بينهم. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهي في الحقيقة ثلاثة أحاديث، هذا واحد، هذا أحدها، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب الحديث الثاني إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني الشروط التي يعني اشترطتموها في عقود الزواج. الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان مئة شرط، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان مئة شرط. فهذه الآن يعني أحاديث تحتاج إلى التوفيق بينها. في باب النكاح طبعا هناك شروط متفق بين الفقهاء على صحتها، وشروط متفق على بطلانها، وشروط مختلف فيها، بعضهم يرى أنها تدخل في كونها من الشروط التي يجب الوفاء بها، والبعض يرى أنها تعتبر من الشروط التي أحلت حراما أو حرمت حلالا فلا يفي بها المسلم، وأنها شروط ليست في كتاب الله، مثل اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها، أو اشتراط المرأة ألا يسافر بها زوجها إلى بلد أخرى مثلا، فلو أن المرأة اشترطت ذلك هل هذا الشرط صحيح ويجب الوفاء به، أو أنه شرط باطل وملغى ولا يعمل به؟ هنا اختلفت وجهة نظر الفقهاء. الحنابلة قالوا هذه شروط لازمة للمتعاقدين ويجب الوفاء بها، قالوا لو اشترط الرجل على اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها فيجب عليها أن يفي بهذا الشرط، وإذا اشترطت ألا يسافر بها يجب عليه أن يفي بهذا الشرط، وقالوا هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وقالوا هذا الشرط يعني من الشروط المباحة، واضح؟ وفسروا حديث من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان مئة شرط، قالوا هذا المراد به الشرط الذي يعارض ما في كتاب الله تعالى، الذي يعارض ما في كتاب الله تعالى، لكن هذا الشرط قالوا هذا لا يعارض ما في كتاب الله، لأن هذا أمر مباح، كون الإنسان يتزوج على زوجته أو لا، أو يسافر أو لا، هذا من الأمور المباحة التي تقبل أن يشترط فيها المشترطون. لكن جمهور الفقهاء نظروا إلى هذه الشروط على أنها شروط باطلة وملغاة ولا يعمل بها، وقالوا إنها تدخل في دائرة الشروط التي حرمت حلالا، لأنه قال إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فقالوا من الحلال أن يسافر الإنسان أو يتزوج أو كذا، فهذا الشرط حرم هذا الحلال، وهذا شرط ليس في كتاب الله فلا يعمل به. طيب إذن ما هي الشروط التي يجب الوفاء بها؟ من شر إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، قالوا المقصود هو اشتراط العشرة بالمعروف، قال من المرأة إذا اشترطت أن يعاشرها بالمعروف وأن ينفق عليها وأن يحسن إليها وكذا، هذه هي الشروط التي يجب الوفاء بها لأنها الشروط التي في كتاب الله. وأما اشتراط عدم السفر وكذا فهذا شرط ليس في كتاب الله وكذا، فهؤلاء يعني لهم وجهة وهؤلاء لهم وجهة. يعني ما المقصود بليس في كتاب الله؟ هل المقصود يعني أنه الشرط غير مذكور في القرآن، أو أن المقصود أنه يعني شرط حرم أو أباح ما حرمه الله تعالى أو ناقض مقصود الشرع وكذا؟ فعلى كل حال يعني الأصل أن الشروط التي تكون في البيوع والأنكحة وجميع أصناف العقود على اختلاف أنواعها، فإنه يجب الوفاء بهذه الشروط إلا إذا حللت حراما أو حرمت حلالا. ومن القواعد هنا أيضا أن الشروط إما أن تكون لفظية وإما عرفية وإما شرعية. هناك شرط لفظي اشترطه المتعاقدان وتلفظا به، وهناك شروط عرفية، لأن مر بنا من القواعد العادة محكمة، فمن القواعد يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فما تعورف عليه فهو بمثابة الشروط، حتى ولو لم يصرح به المتعاقدان لكن جرى العرف على العمل به فكأنه شرط يعمل به. هناك يعني عادات متبعة في النكاح مثلا، وطريقة التصرف في المهر وطريقة كذا، وما على طريقة تسليم المبيع مثلا، ومتى تسلم السلعة إلى المشتري ومتى يسلم الثمن وكذا. هناك أشياء تعرف عليها وهذه تعتبر كأنها مشروطة حتى ولو لم يتلفظ بها المتعاقدان، وزي ما ذكرنا مثلا مسألة أنواع العملات، مثلا هناك دولار أمريكي ودولار كندي ودولار كذا، وتتفاوت قيمها، فإذا كان الشرط أن يعطيه 1000 دولار ولم يتلفظ بنوع هذه الدولارات فهنا يرجع إلى العرف، وإذا كان هناك أي التزامات جرى العرف بها فيعمل بها. وهناك شروط شرعية اللي هي زي اشتراط الشرع يعني على الزوجة، يعني ألا تمنع نفسها من زوجها مثلا كذا، وعلى الزوج أن يعاشرها بالمعروف وأن ينفق عليها وكذا، هذه شروط الشرع اشترطها، ولو لم يتلفظ بها الزوجان لا يصح لأحدهما ولا يجوز لأحدهما أن يتنصل من الوفاء بهذه الأمور بحجة أنهما لم يشترطاها في العقد ولم يتفقا عليها، لا، لأن الشرع يعني أوجب هذه الأمور، فهي شروط اشترطها الشرع لا تحتاج إلى أن ينص عليها في العقود. إذا نص عليها فهي تكون زيادة تأكيد وتذكير بها، لكن إذا لم ينص عليها في العقود فيكفي أن الشرع اشترطها. أما الشروط الباطلة فهي الشروط التي حرمت حلالا أو أحلت حراما. ومن أمثلتها حديث بريرة، وكانت أمة، كانت أمة مملوكة لقوم، فاشترتها عائشة رضي الله عنها وأعتقتها. والحكم الشرعي أن الولاء لمن أعتق، أن الولاء لمن أعتق. ما معنى الولاء؟ الولاء يأتي بمعاني متعددة، منها النسب، أنه ينسب إلى قبيلة معتقه، فيقال هذا العبد التميمي مولاهم أو القرشي مولاهم، يعني ينسب إلى قبيلة معتقيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، فينسب إليهم، ويقال فلان بن فلان القرشي مولاهم، يعني كان من موالي قريش أو من موالي بني تميم أو كذا، لأنهم أعتقوه. يعني مثلا الإمام البخاري رحمه الله يقال في نسبه الإمام محمد بن إسماعيل الجعفي. طيب الإمام محمد بن إسماعيل الجعفي، جعف هذه قبيلة من قبائل العرب ينسب إليها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. فالإمام محمد بن إسماعيل البخاري هل كان هو فارسي من بخارى، من بلاد فارس، فليس من أهل هذه القبيلة، ولكن يعني أجداده، أحد أجداده أعتقه رجل من بني جعف، أعتقه رجل من بني جعف فنسب إلى هذه القبيلة، وقيل الجعفي يعني على أساس أنه مولاه. ودائما يقال مثلا الجعفي مولاه، أو يعني يفرق عادة علماء النسب، يفرقون بين النسبة الصريحة ونسبة الموالي. وكذلك أيضا من أحكام الولاء الإرث، ثبوت الإرث، فالمعتق وعصبته من بعده يرثون العتيق وذريته وكذا، يرثونهم إذا لم يكن لهم ورثة. يعني هناك ترتيب طبعا للورثة، إذا مات العبد الذي اعتق، إذا مات العبد الذي اعتق بعد أن اعتق ومات وله مال وليس له ابن ولا أب ولا أخ ولا كذا، فيرثه مواليه الذين اعتقوه، يرثون ماله وكذا. فالولاء لمن اعتق. فقوم بريرة عندما جاءت عائشة رضي الله عنها تريد أن تشتري بريرة منهم وتريد أن تعتقها، فقالوا لها نبيعك إياها بشرط أن يكون الولاء لنا، يعني نبيعها لكن نحتفظ بالولاء، تكون مولاة لهؤلاء القوم الذين باعوها. فالآن الشرع يقول الولاء لمن أعتق وليس لمن باع. الذي باع العبد وقبض ثمنه خلاص فقد ولاءه، انتقل الولاء الآن للمشتري الجديد، ويعني سواء أبقاه في ملكه أو أعتقه فالولاء انتقل إلى المشتري الجديد. فاشترطوا أن يبقى الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها وليشترطوا ما شاءوا، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان 100 شرط. فاشترتها عائشة رضي الله عنها، قالت تاعيها يعني اشتريها وليشترطوا ما شاءوا. فأخذ من هذا الحديث استدل به الحنفية والحنابلة على جواز الدخول ابتداء في عقد فيه شرط فاسد، وأنه يصح العقد ويبطل الشرط. يعني قالوا العقد يصح والشرط يبطل، ويجوز الدخول في العقد ابتداء. والحنابلة نصوا على أنه لا فرق بين عقد القرض أو عقد البيع حتى لو كان قرضا. يعني من أمثلة الشروط الفاسدة أيضا في عقد القرض أن يقرضك 1000 دولار ويشترط عليك أن تردها 1100، فيقولون يجوز لك أن تدخل في هذا العقد، عقد القرض عند الحنابلة يجوز أنك تقبل هذا العقد، ويصح العقد ويبطل الشرط. العقد الصحيح ويصح اقتراضك للـ1000 دولار وتنتقل ملكيتها إليك، ويصبح في ذمتك 1000 دولار فقط وليس 1100. الشرط الفاسد يبطل. واشترط أن ترد 1000 وأن ترد معها 100، اشترطه أن ترد 1000 هذا صحيح. واشترطوا أن ترد 100 زائدة هذا فاسد، هذا لا يعمل به، لكن يجوز الدخول في العقد ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعائشة أن تشتري الأمة مع أن القوم اشترطوا عليها شرطا فاسدا، قال ابتاعيها وليشترطوا ما شاء، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، ويخرج عليه المعاصرون من العلماء مسألة بطاقات الائتمان، أن الإنسان يشتري يعني يقتني بطاقة الائتمان والكريدت كارد، واضح، وفيه شرط فاسد أنك إذا تأخرت عن السداد ستلحقك غرامة قيمتها كذا وكذا، فيصح العقد ويبطل الشرط إذا كانت نيتك أنك ستسدد في الوقت المحدد خلال 30 يوما بدون أن تلحقك الفوائد، فإذا العقد صحيح ويصح العقد ويبطل الشرط، واضح؟ وتفصيل ذلك في كتب الفقه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.